لن نبكي بل إنا سندك الطاغي وسنصبغ جدران إبانا بدم الصباغي قسما لن نبكي بل إنا سندك الطاغي وسنصبغ جدران إبانا بدم الصباغي قمت بعز لا تتقهقر والدم على التربة كبر يا هامة مجد لا تحنى نحو الطغيان كبر باسم الله الأعلى وسط الميدان لا تهوي بل أنت ستغفر بل يهوي شالئك الأكبر ما دام بجنبيك شعاع الفكر الإيماني سندك على دربك إنا رأس الشيطان سنهز الطغيان ونار الذل سنصليه رسم الشهداء لنا دربا وسنبقى فيه سنهز الطغيان ونار الذل سنصليه رسم الشهداء لنا دربا وسنبقى فيه قسموا باسم الله الأعظم والظالم قهرا يتحطم انظر لعلي مقداما بالساحة ثارا صب على الجبروت بالعزم النار لما ببني جمرة أقدم جمر فوق الظالم يضرب وسط الميدان بدا ليثا يسأر إعصارا وبوجه الطاغي قد أضحى دوما كرارا يا طاغي فالثأر آتي سنحطم في الأرض جباها لا نخشى العاتي لا تهنأ أبدا يا طاغي فالثأر آتي سنحطم في الأرض جباها لا نخشى العاتي إنا من مدرسة الجمر نمضي بالعزم إلى الثأر ما إنا ما كنا يوما إلا طوفانا ليثور ويعزف أضلاع العاتي ألحانا سنزلزل أركان الجور بالعزم المشهود الثوري ودماء علي قد خلقت فينا شجعانا وشهيد الحق إذا متنا عاد فأحيانا